بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد محاضرته الأولى مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بإتمام كتاب الداء والدواء، اخترنا كتابا آخر من كتب ابن القيم التربوية العلمية الوعظية الإيمانية، وهو المسمى بكتاب الفوائد. طبعا قبل أن نذكر موضوع الكتاب، معلوم أن ابن القيم رحمه الله من العلماء الذين يربون بالكتاب والسنة، يعني لا يهتم كثيرا بما قاله حكماء اليونان ولا مش عارف فلاسفة مين ولا كذا، بعكس ما ترى في دنيا الناس اليوم من الاهتمام كثيرا بالكتب الأجنبية. وإن لو شاب من الشاب مثلا تعدت معه وقال لك وقال فلان الألماني مثلا في كتابه كذا، ربما تنبهر وتفتح فمك ويعني تقول ما هذا الشاب المثقف جدا وبتاع، تبص له في حياته في معاملاته تجد فاشلا بدرجة امتياز، ونسأل الله عافية. ليه؟ لأن هو بيستقي تعليمه من أناس كتبوا بغير أن يرزقهم الله جل قرآنا ولا سنة. حتى لما تقعد اليوم مع بعض الفتيات مثلا المقبلات على الزواج تلاقي مخها يعني صعب جدا جدا إلا من رحم الله عز وجل، إن رأسها برأس الرجل، ولا الرجل ما يقولهاش قبل ما تمشي من البيت تستأذنيني، لا أنا أطلع وقت من عايزة أخش وقت من عايزة، أنا بتجوز عشان أستمتع مش عشان أجيب واحد يقرفني في حياتي ويتعبني وكذا. دي تعليم الغرب، تعليم الغرب إن الزوج ما يقولهاش أنت رايحة فين وجاية منين وكنت تستأذنيني وما تستأذنينيش. ودي مشكلة فعلا عندنا في القطاع الشباب والفتيات في المجتمعات المسلمة، إقبالهم على الكتب المترجمة لأناس سطروا ما يرونه في وسط بيئات عاشوا فيها هي ثقافات في الأصل ليست ثقافات مسلمة ولا مستوردة من الكتاب والسنة. وده يطلعك على حجم المصيبة، نسأل الله عافية، اللي فيها مجتمعاتنا. بقول الكلام ده كمقدمة عشان تعرف ان احنا محتاجين دعوة كتير جدا جدا، محتاجين احنا نترك البيوت عشان نقول للناس اتقوا الله عز وجل، ونأخذ بايديهم إلى بيت الله تبارك وتعالى ونعلمهم الكتاب والسنة. محتاجين دعوة كبيرة جدا في قطاع النساء بصفة خاصة، لا سيما للفتيات المقبلات على الزواج، ونعرفهم تعاليم الإسلام وتعاليم الكتاب والسنة في قضية الزواج عشان نسبة الطلاق تقل شوية، عشان الناس تستمتع بحياتها الأسرية. لأنك انت فعلا لو قعدت مع الفتيات والكلام ده وسمعتهم، مع واحدة منهم مثلا كلمت معايا كتير عندها 26 سنة ومحجمة عن الزواج ومن كليات القمة، محجمة عن الزواج ليه؟ لسه لم أجد من يتوافق مع ثقافتي وأحس أنه هو قريب من مبادئي وأحس. بس خد بالك يا شيخ أن الثقافة اللي موجودة الآن بتقول من كتاب كذا وكذا، وقعدت ترصلي حاجة. طيب بصي احنا بلاش نخش في الدوامة دي، لو دخلنا فيها احنا عايزين حاجة لما نختلف نرجع لها. لما انت بشايفة ان الزوج ده لازم يكون في واحد اتنين تلاتة اربعة نختلف ولك لا مش شرط ديت، تقولي والله بس ربنا بيقول كذا يبقى ده شرطه. فان احنا محتاجين نقول للناس يا اخوانا ان في كتاب وسنة بيحكمونا، وان المفروض لا نقرأ الا لمن يبين لنا ما ورد في الكتاب والسنة. فهذا مما يتميز به ابن القيم ميزة واضحة جدا في كل كتبه، وربما يطوف بك عدة صفحات طوال من أجل أن يبين أن هذا المعنى هو الذي قرره الكتاب والسنة. الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو كتاب الفوائد، من يعني اسمه تعلم ما يدور فيه. الفوائد يعني هو مش جايب قضية البعث والنشور وعمال يتكلم عنها، مش جايب قضية المعاصي وعمال يتكلم عنها، مش جايب قضية الحجاب وعمال يتكلم عنها، مش جايب قضية الصلاة وبيتكلم عنها، أو قضية الصيام، أو قضية الإيمان باليوم الآخر، أو قضية الإيمان بالملائكة. لا، الفوائد ابن القيم كلما يعني تظهر له فائدة سطرها في هذا الكتاب المانع القليل الحجم لكنه كثير جدا في معانيه. طبعا كتاب الفوائد بخلاف كتاب بدائع الفوائد، بدائع الفوائد تفتحه كأنك بتقرأ كلام أجنبي. ليه؟ ملأه بالقواعد الأصولية والقواعد النحوية والصرفية. كتاب صعب، محتاج فعلا يكون طالب علم رصين عشان يعرف يقرأ في كتاب بدائع الفوائد، ومكون من مجلدين في أغلب الطبعات. كتاب الفوائد الذي معنا يعني في الأغلب هو يسير، بدت له لطيفة من اللطائف في معنى الآية الفلانية فيسطرها، جماله ينبع من ذلك. يعني أنت مش بتقرأ في كتاب واخد موضوع واحد وعمال يسطر فيه، لا، فإذا في سورة قاف كما سنبدأ بها، فإذا في معنى الحديث الفلاني كذا، جزء من الحديث الفلاني ويتكلم عنه، جزء من قضية جاء بها الإسلام ودندن حولها كثيرا ويتكلم عنها، قضية الأوامر وقضية النواهي وأيهما أعظم في الشرع، قضية الأوامر ولا النواهي، ويسطر عنها عدة صفحات، فهو يطوف بك بين مواضيع مختلفة، ومن هنا يكون جمال هذا الكتاب. فنستطيع أن نقول إن كتاب الفوائد كتاب يحتوي على سوانح أفكار وبديع أزهار ونتائج خواطر ضمتها الجذاذات، بالضبط زي لو أنت بتعمل مثلا بحث علم ولا حاجة، فأنت طول ما أنت بتحضر، كان الدكتور يقول لنا كده، يبقى معك يعني كيس وورق، كل ما تظهر لك فائدة ضمن الفائدة في الورق وحطها في الكيس، طبعا قبل ما تزور بقى الكمبيوتر والكلام ده، كل ما تظهر لك فائدة بعد ما تخلص الرسالة هيظهر لك عدد من الفوائد خلاف موضوع الرسالة كثير جدا تنتفع به في مواضيع شتى. فهو نفس الوضع هذا الكتاب، وبديع نقولات حوتها الكناشات، وفوائد عزيزة ولطائف فريدة، ومواعظ ونقولات بتقييد ابن القيم رحمه الله. كيف نعلم أن الموضوع انتهى؟ في الغالب يبدأ اللطيفة أو الفائدة بقوله فصل، أو بقوله قاعدة، أو بقوله فائدة، أو بقوله تنبيه، فيبدأ في ذكر فائدة ظهرت له جديدة. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مع الكتاب كما تعودنا، لا نحتاج إلى مقدمات طويلة مع كتب السلف رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام محيي السنة قامع البدعة أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه، أكيد ده مش كلام ابن القيم، ده كلام المحقق، وهو يسمى بابن قيم أو ابن القيم الجوزية يعني لأن والده كان مديرا للمدرسة الجوزية بدمشق، فكان المدير في هذا الوقت يسمى القيم، فسمي بابن قيم الجوزية مش ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي شخص مختلف، وإن كان يشتركان في أن كل منهما حنبلي المذهب، لكن شتان بين هذا وذاك. قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعودنا مع كلام ابن القيم لا يقرأ سردا لكن يقرأ حرفا حرفا. هذه القاعدة بدأها بذكر القرآن وتتعلق بكتاب الله عز وجل. أي أمر من الأوامر، أي قضية، أي مسألة من المسائل تريد أن تنتفع منها، حصل هذه الأمور الثلاثة التي يقولها ابن القيم. يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك. يبقى أول شيء جمعية القلب. يعني إيه جمعية القلب؟ إن القلب يقبل على هذه القضية وينسى المشاغل. عايز تنتفع بالقرآن يبقى فرغ دماغك يا أمير من إن التاكسي هيجيب ولا مش هيجيب، وتقعد النص ساعة إن أنت تقعدها ناسي الأمور دي، وقافل الموبايل بتاعك أو سيبه في البيت. لكن مش معقولة تقول لي ان القلب مجموع على كتاب الله عز وجل والتليفون جنب كل ما يرق. ايوه انا جاي الدنيا عشر دقايق، ربع عرب يخلص او ربع عرب يخلص، انت قاعد مشغول بالايه؟ باللي بيحصل بره. فتيجي تقول لي ان القلب مجموع على كتاب الله عز وجل، انسى. ما تقوليش انت مهتم بالاولاد وانت قلبك مش مجموع على الاهتمام بشؤونهم، ولا ان انت عمال تفكر هم هيعملوا ايه في المسألة الفلانية. ده انت كل الاولاد اللي بياخدوه من مساحة ذهنك لما زوجتك تكلمك، ده بس ممكن ساعات تجبرك ان انت تفكر معها في المسألة اللي تسألك فيها. فأي قضية من القضايا عايز انت تبدع فيها، اول حاجة قال فاجمع قلبك، جمعية القلب، ان انا افكر فيها وانسى ما سواها من مشاغل. دكتور وفكر يفتح عيادة، لو ما جمعش قلبه على فتح العيادة في أي مكان، ومين الدكاترة اللي حواليه، ومين اللي هيشتغل في العيادة، وهتكون من كام لكام، والمواعيد الأنسب، وقاعد بص يدرس دراسة جدوى. طبعا مش محتاج أدي أمثلة دنيوية، لأن أي حاجة دنيوية أنا متأكد إحنا نبدع فيها، واللي بيفشل فيها بيفشل بعد ما بيكون أخذ بالأسباب. يعني أنا مش محتاج لواحد أقول له حافظ على 1000 جنيه اللي في جيبك، هو دون خرط القتاد، مش محتاج إن أنا أكد عليه في حاجة زي كده. بس أنا عايز أبين لك ابن القيم إزاي يعني بيقول لك تتأثر بالقرآن. فبديك أمثلة دنيوية. أول حاجة جمعية القلب. يعني إيه جمعية القلب؟ نسيان المشاغل والتركيز في القضية المتكلم فيها. اثنين، وألقي سمعك. يعني ألقي سمعك، أنت سمعك ده مركز مع ألف لام ميم ذلك الكتاب، سمعك سامع الآيات وانت بتقولها بلسانك، مش ان هو السمع ده مركز معه وبيقوله بره المسجد. الاثنين قاعدين هنا بيتكلموا عن ايه؟ انت هنا انت لسانك بيتحرك بس سمعك مش سامع اللي لسانك بايه بيقرا بيه. اخونا اللي كان على مجموعه من مجموعات الواتس النهارده بينه ولا امبارح وكاتب عن مجموعه قالوا لي مش عارف ايه، فبعضهم قالوا عشان في غفله بيطرح يعني مصيبه من يعني نسيان الناس والكلام ده، فبيقولوا يعني حد يحلل لنا المسائل دي. فكل اللي ردوا عليه قالوا له ايه؟ قالوا له عشان في غفله ومش عارف في نسيان ايه. بيقولوا انا عايز الاجابه. قلت له كده اقرا اول قاعده في كتاب الفوائد. هو بيقول لك الحل اهو جمعيه القلب القاء السمع. يبقى انت مركز فعلا عشان تطلع من القراءه ديت وانت متغير، مش عشان كانك لم تقرا شيئا. فاول حاجه جمعيه القلب، اثنين القاء السمع، ثلاثه واحضر واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بتقرأ استحضر أن الذي يخاطبك بذلك هو رب العالمين جل جلاله. ما ما ما ما تحطش في دماغك ده خطاب بتاع قوم ثمود او قوم عاد او ده خطاب لقريش او ده خطاب لعبدة الاوثان. هتفرغ القرآن من مضمونه، وبالتالي لن تجد آية واحدة تخاطب بها نفسك، فما انتفعت. قاعدة جليلة، اذا اردت الانتفاع بالقرآن يبقى واحد جمعية القلب، اثنين القاء السمع، ثلاثة ان انت ايه تستحضر ان الله عز وجل يخاطبك بالقرآن، فهذا خطاب من الله عز وجل لك. هتلاقي بقى في الخطاب ده لما تركز اوامر كتير، نواهي، ذكر، تسبيح، تحميد، آية فيها سجدة هتقوم تسجد، آية فيها سؤال الجنة تسأل الله عز وجل الجنة، آية فيها الاستعاذة من النار فتستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم. طول ما انت ملقي السمع ومركز وده خطاب من الله لك، انت ماشي مع القرآن حسب ما تنتقل بك الآيات. فابن القيم بيقول لنا علاج المشاكل اللي احنا فيها، وان احنا زي ما بنوع زي ما بنقوم في الثلاث أمور دول. يقول قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مع كل حاجة يقول لك قال الله عز وجل. وشوف هو فهم الآية دي، احنا كم مرة نقرأ الآية دي؟ عشرات المرات أصلا. ده سورة قاف، ويوم ما الشيخ يحب يبكينا يقرأ بينا سورة قاف، وممكن يقرأ بالآيات ومش عارف معناه بس هو بيتباكى، واللي صاحب قلب حي بيبكي على بفطرته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. انظر إلى الفوائد التي سيستخلصها من هذه الآية الكريمة، وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآيات بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبيانه وأدله على المراد. كلام أجنبي صح؟ تمام التأثير أربع حاجات. أول حاجة قال مؤثر مقتض. أنا هديك مثال، أنا عندي قطعة خشب وعايز أدق فيها مسمار، لازم يكون المسمار معايا، قطعة الخشب موجودة والمطرقة اللي هدق بها موجودة، والخشب يقبل دخول المسمار فيه صح؟ وإلا مش هيحصل حاجة. هو المؤثر المقتض، المؤثر المقتض هنا المطرقة أو الشاكوش اللي هضرب بيه، ومحل قابل إن القطعة اللي عندي قطعة خشب المسمار يدخل فيها، لأنها قطعة حديد المسمار مش هيدخل فيه، وشرط لحصول الأثر. وهو الشرط إن أنا هضرب، ما لو معايا شاكوش مش هيضرب لوحده، أكيد محتاج حد إيه يضرب بيه. قال وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع، إن دي خشب مش إيه مش حديد. أدي أربعة أشياء تعالوا نطبقهم على كتاب الله عز وجل. لما كان موقوفا على مؤثر مقتض، المؤثر كتاب الله عز وجل، مؤثر ولا مؤثر، ومحل قابل، المحل القابل تأثير القرآن في قلب الإنسان فهو هدى وشفاء، وشرط لحصول الأثر أن نكون مركز مجمع القلب ملقي السمع، وانتفاء المانع أن ما تكونش فيه غفلة، يبقى ضد إلقاء السمع هيبقى فيه مانع، ضد سمعية القلب هيبقى فيه مانع. إخواننا ركزوا في كلام ابن القيم لأنه هو بيعالج لنا المشاكل اللي احنا بنوع فيها. قال: تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد، فقوله إن في ذلك لذكرى أشار إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر اللي هو إيه؟ القرآن. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. يبقى إذا كان القلب حاضرا حصل الأثر، كان غافلا كان مانع من حصول الأثر. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام، يعني صف المجاري عشان القرآن يصل إلى أماكنه. تصفية المجاري دي جمعية القلب وإلقاء السمع. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله، استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير. المانع من حصول التأثير الغفلة والنسيان والسهو، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإيه؟ الإصغاء، وهو الإصغاء. ابن القيم عايز يقول لنا بأمثلة بقى من واقعنا، تهيئ ذهنك وتهيئ قلبك. تهيئ ذهنك يعني ايه؟ الوضع اللي انت بتقرأ فيه القرآن مناسب، ما تقوليش قاعد بقرأ والعيال بتنططوا حواليا والواد عمال يطلع على التلاجة وينزل من على التلاجة ويطلع على البوفيه وينزل من على البوفيه وانت هتبقى قاعد مركز، ما فيش تهيئة ذهنية. في حاسب الشاشة تتكسر، يا ابن الكورة، يا بنتي ما ضربش اختك، يا بنتي، ما فيش تركيز. تهيئة ذهنية ان انا الظروف تكون مهيئة استقبل كتاب الله تبارك وتعالى. تهيئة ذهنية ان انا ما اقراش وانا خلاص بنام، انا بقى يعني حاطط ورد والقران ده قبل ما انام 10 دقايق. طب انت حاطه ليه اصلا؟ لكن اقرا القران في وقت النشاط والتركيز. اولى الاوقات وانت في كامل يقظتك تكون لكتاب الله عز وجل. احنا بقى بنعمل ايه مع القران؟ يوم اكون مركز جدا يبقى ده الشغل الدنيوي عشان ما توهش ولا في حاجه تقع مني يمين او شمال، ابعد مركز جدا. لكن وقت ما بقى عايز انام خليه ليه؟ للقران. يبقى هنا في تهيئه ذهنيه؟ مفيش. ده انت بتبقى جاي مثلا، ده حتى في رمضان جاي من الشغل وخلاص هتنام، اقول لك اما انام على المصحف زي الفل. بس هو كل ده بتبقى حالتك وانت جاي تقرا القران. مفيش مرض خلي القران كده الاوقات اللي هي والله العظيم المساجد بتاعتنا بتشتكي من قلة اللي بيقعدوا فيها بعد الفجر. شوف كم واحد من اللي قاعدين، كل واحد يسأل نفسه السؤال ده ويجاوب على نفسه، بيقعد لغاية جلسة الضحى في بيت من بيوت الله عز وجل، إلا كله بيبقى بص النعل عشان السرير بيناديه وما يقدرش نداء السرير إيه أن يتخلف عنه، ما يقدرش السرير يزعل منه. وكل واحد بقى له حجته ليه نمت متأخر، والتاني صار عندي شغل الصبح، والثالث يعني هو ده ما فيش حل. انت مش عارف توجد وقت مثلا ساعة تقعد في بيت الله عز وجل او تقعد في حجرة مغلقة في بيتكم تبقى انت عم مركز في قراءة كتاب الله عز وجل؟ ما فيش حاجة شغلك. والله العظيم حتى في رمضان بيضيع من بعضنا بسبب ان هو ما بيعملش الكلام ده اصلا، ويطلع ما يقول لك انا ختمت 3 ختمات واربع ختمات ومع اول معصية بيقع فيها. فين الختمات راحت؟ فين؟ ما عشان هو اللسان اللي بيتحرك بس، ما فيش الكلام ده. فلازم يكون في تهيئة ذهنية ان انا المكان مهيأ، انا صحتي ونشاطي لسه يعني موجودين، مش خلاص يوم يخلص فعشان كده مش عارف اركز. الحاجة التانية التهيئة القلبية، ان انا يا اخوانا انا هقرأ القرآن، انا هقعد اقرأ القرآن، مش عامل حاجة عابرة، ده انا هقعد اقرأ كلام الله تبارك وتعالى. يبقى هنا قاعد بهيئة في نفسي، زي كده علي بن ابي طالب لما بيسألوه انت لماذا اصفر وجهك وكان الاذان اذن، فقال يعني اتدرون بين يدي من اقف؟ ده مستحضر، مش يا عم صلى ايه هنصلي زي ما كل الناس بتصلي، لا ده هو مستحضر انه يقف قدام مين؟ امام الله تبارك وتعالى. فلازم يكون في تهيئة قلبية. ثم القراءة المتأنية، انت اسأل نفسك برضو كم استفدت من القراءة السريعة؟ ولو واحد بقى حافظ القرآن ظهر قلب الجزء في 8 دقائق 10 دقائق عشان ما حدش يزعل، انا بقى هزعل برضو حتى قلت ربع ساعة، لان انت جربت مثلا عايش بقى لك 40 سنة منه 15 سنة برة التكليف، ادي 25 سنة انت مكلف فيها، بقى لك 25 سنة بتقرأ القراءة السريعة، قول لي استفدت ايه؟ وبدل بقى التأصيل الباهت ان انت تسمعه من البعض ويقول لك ايه لو انت قرأت قراءة يبقى انت كده تاخد يا عم ماشي خلاص، الناس عارفين الكلام ده. خلينا دلوقتي ندور على اللي ينفع الناس، اللي الواحد لو عمله فعلا هينتفع بيه ومش هيقع في الشوات الموجودة ولا يعني يرتكب شبهة من الشبهات اللي موجودة. أني حاجة هتؤثر معه هي القراءة المتأنية، الجزء مش أقل بأي حال من الأحوال نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ده عشان تكون فعلا أنت استفدت من الإيه؟ من القراءة، وعلى الأقل ركزت في أي أو أيتيه. وعلى فكرة الأمور دي عزيزة جدا جدا، ما هي سهلة. ده أحد السلف كان يقول ده أنت لو بكيت مرة لله مرة واحدة في السنة يبقى كويس، يعني لو في سنة السنة كلها عدت عليك وبكيت مرة لله عز وجل يبقى أنت كده عملت حاجة كويسة. كناية ان الدنيا بتنسي الناس حاجات كتيرة جدا وتنسينا حاجات كتيرة جدا، مش ملكنا احنا الناس بتنسينا حاجات كتيرة جدا. فاعمل ايه؟ اخذ بهذه الاسباب واسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقني فعلا العمل بما يرضي. يبقى القراءة المتأنية. يقول ابن القيم وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه الى شيء اخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. بعد الأربع حاجات ده، المؤثر وإن أنا ملقي السمع مجمع القلب وانتفاء المانع وشرط حصول الإيه؟ الأثر. قال وهو الانتفاع والتذكر. وإنت لو تأملت في الآيات هتلاقيها كتيرة جدا، إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى، كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. عايز اقول ايه؟ حط خط تحت كل هذه الايات هتلاقي فيها مثلا ان كنتم تعقلون، تلاقي فيها وما يتذكر، التذكر لعبره لما يخشى الخشيه، يتذكر اولو الالباب. لازم يكون في تفاعل مع كتاب الله عز وجل. بس الحاله اللي احنا بنقرا فيها القران بصراحه يعني حاله هنستحي منها يوم القيامه فعلا. انت كده قاعد النظر في قراءتك مع فهمك لهذا الكلام وشوف كم تطبق منه. قال ابن القيم فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذا، احنا بنتكلم عليه يا أخوان على قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشيء. هو بيقول هنا ابن القيم إن فيه لابد من إلقاء جمعية القلب وإلقاء السمع، يبقى الآية تكون إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع، مش أو ألقى السمع، لأن محتاجين الإيه؟ الاتنين. فليه قال أو وما قالش و؟ حد ممكن يعرف يجاوب كده قبل ما نكمل؟ احنا قرأنا، لأ أنا بقعد والله أعمل كده في نفسي وأنا قاعد بحضر كده، وده النهارده الواحد قرأ دي عشرات المرات، مفيش مرة فك أو يا عم كله ماشي ده من القرآن قال كده خصت المسألة عدي اللي بعده، ما فيش مرة واحد يقعد يفكر أصلا في المعنى ولا يطلع الكلام اللي ابن القيم ده بيطلعه. ما قالش كده ابن القيم، وإن كان في اللغة العربية وإن كان في اللغة العربية إن أو بتيجي بمعنى إيه؟ بتيجي بمعنى مع لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أو هنا ويحدث لهم ذكرى. تقرأ على نفسك. ايه تاني؟ ما هو ابن القيم بيقول يعني المفروض كان يبقى الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع، مش أو ألقى، ما احنا محتاجين القلب مع السمع، مش محتاجين القلب أو السمع. ممكن ايه؟ يعني مش محتاجين ألقى السمع خاص، من القلب موجود اهو. هو بيقول الآية بتقول أو ألقى السمع، يعني مش شرط إلقاء السمع. أو طيب نسمع بقى إجابة ابن القيم صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه أي الآية، فما وجه دخول أداة أو في قولي أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو. بالبلد كده قبل ما نخش في كلام ابن القيم اللي هو محتاج يعني شرح وكذا، باعتبار حال المخاطب المدعو، يعني في ناس يا اخوانا على الفطرة بمجرد ما تسمع القرآن يلامس، خلصت المسألة. فالناس اللي على الفطرة دي تكفيها لمن كان له قلب. ساعات تقابل ناس كده على فطرتها، بمجرد ما تقول لها ده ربنا بيقول تلاقيها بتعيط لوحده. ده هنا نظرا لفطرة القلب، بمجرد أن يسمع القرآن أو أن يقرأه يحدث الأثر. وفي ناس محتاجة أن هي تجيب القلب وتجيب السمع وتعمل كل حاجة بس عشان تحرك ساكنة. يبقى هنا القرآن قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع، باعتبار أن الناس ليسوا جميعا على مرتبة واحدة، بل هناك تفاوت منهم بينهم. فمنهم من يكفيه بس مجرد أن يسمع لأنه على الفطرة، وممكن مال في ناس لا يكفيهم ذلك بل محتاجين أيضا مع القلب إلقاء السمع. اللي جابه كده واضحة؟ وأظن ده مشاهد في الحياة ولا لا؟ مشاهد. اسأل كده يعني والدتك ووالدك وكذا، يقول لك يا ابني احنا كنا بنسمع القرآن ده. أو ليه تبص على ناس أصلا في المسجد لا هي مثلا لها باع في اجتماعيات ولا لها مثلا باع في يعني علم ولا كذا، ولكن الراجل سبحان الله كل ما تتضاير من الصلاة تلاقيه طلع من الصلاة بيعيط. والله يعني كنت أقابل أخا بهذه الصورة، لما تيجي تبص لطلب العلم الصدقات الاجتماعيات يعني ملوش نصيب في الايه، لكن سبحان الله كل ما كنا ننتهي من صلاة قبل ما نيجي نتزوج أو الكلام ده، فكنت تلاقيه دايما طلع من الصلاة يعني الدموع نازلة من عينيه. مش مثلا ايه واحد عمال يهرف نفسه عشان بس حتى يعرق ما بيحصلش، لا ده دموع نازله من ايه. ده فعلا يعني في ناس على الفطره، فدي مش محتاج بقى نقعد ايه تجيب السمع وايه، اول ما تسمع بيحصل الايه الاثر. يقول فان من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرات، فاذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحه القران وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هو ده وصف الناس اللي وصلت لعين اليقين وهي في الدنيا. قال وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هو بقيم بولين في ناس كده اللي هو الآية بتقول ايه، اللي انت عارفين زمان كان بيبقى فيه كده فتحة في الجدار مش شباك، وتحط طاقة كوة ومحطوط فيها الايه المصباح. فالآية بتقول مثل نوري كمشكات طاقة فتحة في الجدار يعني فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنه كوكب دري. ليه؟ بياض المصباح جدا وبياض الزجاجة جدا، فكان كوكب مضيء من كل مكان. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني كمان زيت الزيتون الصافي جدا، لا شرقية ولا غربية اللي هي واخدة جانب الشرق فالشمس بتيجي عليها فترة معينة بس وتنقطع، ولا جانب الغرب فالشمس بتيجي عليها فترة معينة ثم تنقطع، لا ده متوسط فالشمس لا تنقطع عنها، فدي نورها يبقى عامل ازاي؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. امال لو مسته النار تكون الإضاءة إضاءة فوق إضاءة. هو بيقول بقى ان فيه قلوب كده بالظبط، ان القلوب اللي على الفطرة ديت مع كتاب الله عز وجل تزداد حلاوة فوق حلاوته وتزداد نورا فوق نورها. فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواحد. شوف عمر بن الخطاب قبل الإسلام بعد الإسلام، هو كان قبل الإسلام شديد وكذا، الشدة دي انتقلت إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى، الرحمة لأبي بكر انتقلت إلى ما يحبه الله عز وجل، ازداد إيه؟ حلاوة فوق حلاوته. عشان بس تبقى انت عارف، مش شرط ان الواحد يبقى كان وحش قبل الالتزام يبقى وحش بعد الالتزام، لا، ده ممكن الوحشة دي تتوجه لحاجة ايه بيحبها رب العالمين. يعني مثلا اهل قرية بيتعرضين لان النهر لما بيزيد بتروح المية جاية بص كسحة الاجزاء من القرية واتت عليها، نعمل ايه وبتاع؟ قال لك بس احنا نبني سد. بنوا سد، فالمية كانت قوية جدا هدمت السد وأفسدت القرية. قعدوا نعمل، قالوا بس احنا نيجي عند المنابع اللي بيحصل منها الكلام ده ونسدها. جم عند المنابع وسدوها، الفيضانات كانت جامدة جدا خدت الايه ما بنوه ونزلت على القرية، لغاية ما هناك مجموعة من العقلاء قعدوا قالوا نعمل ايه اخواننا، احنا ليه ما نستفدش بالناس الوحشة دول اللي هي المية الوحشة اللي بتأذيكم دي؟ أيوة نستفيد، نعمل ايه؟ قال لك عم ما تتعبش المية، مش المية لما بتفيض بتمشي في الحتة دي يمين وشمال والأماكن دي، احفر لها مجرى وفي نهاية المجرى اعمل أراضي تتزرع بناء على المية دي. ففعلوا كما قالت هذه الطائفة، فانتفعوا أيام انتفاع بالفضيانات وازدادوا رخاء فوق رخائه. انت عايز تقول ايه؟ عايز ان علماء التربيه يقول لك ان من طرق اصلاح الاخلاق التوجيه والتحويل. يعني انت راجل متكبر خليك متكبر بس في الجانب الكويس، ان هذه مشيات يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضع، ان مش كل تكبر ايه وحش. انت راجل طماع خليك طماع، بس بدل ما بتحاول تعمل بيت واحد في الجنه في اليوم خليهم 10 بيوت. وجه طمعك لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فيبقى هنا الإنسان ممكن يكون كان فيه خصال وحشة جدا، بس لما وجه نفس الخصال في جانب الخير ازداد حلاوة فوق حلاوتي. وده المطلوب من واحدة بترغي كتير ورغاية، يعني ما تقدرش ما تتكلميش يا عم ستي احفاظي يعني سيرة صحابية من الصحابيات، وكل ما تقعدي في مكان اتكلمي عنها، استعملي الرغي بتاعك دي في حاجة ايه كويسة، بدل ما انت قاعدة لازم انت تجيلي سيرة فلانة وعلانة، خلاص حديث انما العمل بنيات، وكل مكان تقعدي فيه تتكلمي في هذا الايه الحديث. يقول وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الايات من الاسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرأها عن ظهر قلب. هذه الطائفة الأولى اللي ممكن تكفيها لمن كان له قلب وتزداد حلاوة بسوى ذلك. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد، ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، يميز له بين الحق والباطل. ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكير فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق. هي في ناس كده فعلا والله، تبقى قاعده بتتسخط على الله تبارك وتعالى، وانت عملت تقول طب يا عم تفتكر يوم ما كذا مش شوف ماذا حدث، وكيف كان الله عز وجل يعني صنع معك وكيف كذا وكيف كذا، وتقعد تقول يا عم والله العظيم ده خير، ده انت تحمد ربنا عز وجل نجيت من مسألة فلانية، زي ما واحدة مثلا اتصل بيها طلقت بعد مش عارف كام وكانت متطلقة قبل كده واتجوزت ده بعد طول ايه واكتشفت انه على علاقة بواحدة تانية وبعدين طلقها بقت، تحمد ربنا وطلقك ده والله العظيم ده خير ليكي. انت متخيل انت كنت كملت حياة مع الراجل زي ده كان ايه اللي يحصل؟ انت مش عارف ايه وعدت بقى اقول لها لغايه ما اخر ما خالص، وهي قلت لها طب بصي حضرتك خدي رقم الحاجه ديت وكلميها وهي هتعظك ان شاء الله تبارك وتعالى، ليه دي عايزه بقى ايه مهاتاه وتفعل ذلك لله عز وجل. فديتها رقم اختي كده كبيره يعني امراه حاجه كبيره في السن يعني عندها فضل الله عز وجل درجه من الوعي، فقلت لها بكلميها وان شاء الله تبارك وتعالى هي دردشوا مع بعض وخدوا ودوا. اللي زي ده محتاج ان هو ايه يقعد مرارا وتكرارا بقى وتقعد ايه تكلمه وتاخد زي ما اول واحد فينا مثلا انت في اول التزام كان في بص مش عارف صدى وعمال تتكلم والاخ يقول لك لا بس انت مش فاهم صح ده في كذا وفي كذا، الواحد مثلا يفتكر مثلا اول التزام لا كان يعرف حاجه اسمها لحيه ولا يعرف حاجه اسمها مثلا صلاه في مسجد بعدين لحيته وبتاع ايه الكلام الفاضي ده، الناس صلاه في الامر حسب نتكلم في اللحيه. فكان اخ من اخواننا بقى ربنا يبارك فيه رب العالمين يوقف مع بص من الظهر قبل العصر نص ساعه نروح نتوضى في بيوتنا عشان نرجع نصلي العصر، وكل ده واقفين على باب المسجد عمالين نتكلم، وبعد صلاه العصر لغايه قبل المغرب بنص ساعه كده بقى يمكن كام شهر. ليه؟ ما هو الواحد بيبقى فيه يعني ظلمات بعضها فوق بعض، فمحتاج فعلا يعني حاجات كتيره جدا الى ان تنجلي هذه الظلمات. فابن القيم يقول هذا والصنف الثاني قال ولم تبلغ حياة قلبي ونوره وزكاء فطرتي مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته اللي زي ده بقى أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكير فيه. انت عايز تقول له عم كبرش دماغك اسمع الكلام زي الشباب لما تقف معهم دلوقتي ومحتاجين انت تقعد ايه بقى طب بس ما تاخدش كلام كده والله تاخد كلام تفكر فيه. طب بالله عليك يا شيخ انت يعني فكر في اللي بقوله لك ده وقول لك لو انت مش مقتنع بيه يعني بص للسماء وقول يا رب اهدني لما تحب وترضاه وتقعد تقول يعني مثلا بعض الشباب سألني عن مسألة البيتكوين ولا مش عارف البتاع اللي طالع جديد ده على النت مين البيتكوين ده وتدفع مش عارف 5000 جنيه وفي دولارات جاية لك كل يوم وحل حوش من ما شاء الله الاقتصاد العالمي اللي هو يعني بينهار قصدي بيرتفع فكل يوم فلوس ايه دخله وبتاع، والواد عمال اكلمه وبص ولا في حاجه كان معاه زميله كده راح سايبنا وهو ايه يا ابني طب بس اسمع الكلام وفكر في الكلام اللي بيتقال. هو مش عايز اللي زي ده عشان يتأثر لازم يفرغ سمعه وقلبه لما يطرح عليه ويتعقله ويتأمل فيه ويقعد ايه يفكر. اقول له مثلا اقول له إيه طب انت جبت فتوى ان حد قال حاجه؟ قال لا ده وقفت الفتوى من اللي اصدر ان هو حرام. قلت له كمان انا اصلا كنتش عارف الفتوى دي يعني مش عارف ان في فتوى بتقول كده. قلت له يعني انت معكش فتوى بتقول ان هو حلال وكمان جبت فتوى من الاصدر؟ قال لي ايوه بس كانت 2017. قلت له طب في فتوى جديده ظهرت بتقول ان هي حلال؟ قال لا وفي 2017 كانوا بيقولوا ان ده بيضر بالاقتصاد فقالوا ان ده حرام. طب ودلوقتي قال لك هم بيفكروا ان هم يستعملوا العمله دي وبتاع. هو بيبتدي بقى ايه الشهاب كده لا لا لا انا ما يوم القيامه ربنا هيرحمني واخش الجنه من اوسع ابوابها وهاجي الاقي الجنه كده مفتوحه تقول لي خش خش خش خش خش. يعني هم بيعيشوا بقى حياه ايه؟ هو بيقول له طب يا ابني الاقتصاد يعني كان 2019 واقع ودلوقتي زي الفل فخلاص بقى حلال؟ قال لا اصلا سمعت ان هم هيستعملوا العمله دي كمان ويجيبوها مصر. بص انت بتجيب كام ده منين؟ طب في قراءه؟ قال لا بس واضح كده. فهو قاعد مع نفسه ايه محتاج بان هو يفرغ سمعه عشان يسمع كلام هو بيقوله الاول ويتعقله ويسمع كلامك ويتعقله والله عز وجل بيده لديه. يقول فالاول حال من راى بعينه ما دعي اليه واخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره فهو في مقام الايمان، والاول في مقام الاحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. عايز يقول إن في تفاوت ما بين الرجلين، فالأول في مقام الإحسان والثاني في مقام الإيمان. الأول معه عين اليقين أو علم اليقين وصل منه إلى عين اليقين، والثاني معه التصديق الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار. تيجي يوم القيامة تشوف كل اللي أخبرت به الرسل ببصرك. طب وفي الدنيا لو كنت مؤمن تشاهده ببصيرتك، في الآخرة تشوف كل ما أخبرت به الرسل ببصرك، رؤية بصرية. في الدنيا لو كنت مؤمنا تشاهده ببصيرتك، تشاهده بإيه؟ ببصيرتك. قال رأيت الجنة والنار. قيل له وكيف رأيتهما؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ هو شافهم، يبقى أنا كأني إيه؟ شفتهم. يقول فصل، لازلنا في سورة قاف، هو كده خد آية واحدة وبنى عليها. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فعليك اجمع قلبك وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبك به هو رب العالمين. ثم الرابعة حاول أن تنتفي عنك الموانع. استكمالا لهذه الفائدة هيكلم يعني في بعض الصفحات عن سورة قاف التي كثيرا ما نقرأها. قال وقد جمعت هذه السورة، أي سورة؟ سورة قاف، من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة. كل هذا تضمنته سورة قاف، وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال. ابن القيم بيدي مقدمة لما حوته سورة قاف، وسيفرع في بعض المسائل بعد أن يذكر ما ورد في سورة قاف. وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى، والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده، وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه. طبعا حتى علمه بوساوس نفسه، سورة قاف تضمنت النوازع الثلاثة التي تعتري ابن آدم. الأمر الأول وسوسة النفس البشرية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الأمر الثاني وسوسة الشيطان، وقال قرينوه هذا ما لدي عتيد. الأمر الثالث الغفلة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. فهذه النوازع الثلاثة التي تؤثر على الإنسان وقد تؤدي إلى هلاكه: وسوسة إبليس، وسوسة النفس البشرية، الغفلة التي قد يصاب بها الإنسان. قال وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه، يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة، ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد. ونقف عند قوله فإذا أحضره السائق لنفتتح المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بما ذكره ابن طاهر أو طاهر العاشور في كتابه التحرير والتنوير. أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.